الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. ها كتاب الضعفاء، رابع كتبه، صفحة 87. كان الكلام في كتاب الضعفاء لابن الغوائري، وقد تطرقنا إلى عدة نقاط ووصلنا إلى هذه النقطة، أن كتاب الضعفاء رابع كتب ابن الغوائري، وقد تطرقنا إليها فيما سبق فلا داعي للإطالة. قلنا ان الشيخ الطوسي رضوان الله عليه قد صرح في مقدمة وبإبادة الفهرس ان لابن الغوائري كتابين، احدهما في الاصول والاخر في المصنفات، ونص على انهما قد تلك وقد اتلفهما صاحبهما. الكتاب الثالث هو كتاب الضعفاء، كتاب في الرجال، ذكر فيه ابن الغوائري خصوص الضعفاء من الرجال، وقد نقل عنه العلامة الحلي وابن داود، وقد كتبه القحبائي نقلا عن أستاذه الملا عبد الله التستري عن حل الإشكال. والكتاب الرابع هو كتاب المذمومين، لأن كتاب الممدوحين والموفقين، الرابع لأن العلامة الحلي كان ينقل بعض التوثيقات من كتاب الغوائري، فلا يمكن أن يكون هو كتاب الضعفاء، إذن لا بد أن يكون هو كتاب الممدوحين والموثقين. هذه أربعة كتب: كتاب في المصنفات، كتاب في الأصول، كتاب في الممدوحين، وكتاب في الضعفاء. قلنا أن المحقق التستري رضوان الله عليه استظهر أيضا أن له كتاب خامس، لأنه قيل أن له تاريخ، كتاب تاريخ، لكن قلنا أنه قد تطلق لفظة التاريخ على كتب الرجال كما في تاريخ البخاري، المراد به رجال البخاري، وإثبات أن له كتاب بمجرد هذه التسمية، وأن هذا الكتاب يغاير بقية الكتب يحتاج إلى دليل. نقرأ هذا المقدار. ها كتاب الضعفاء رابع كتبه. الظاهر أن ابن الغوائري ألف كتبا أربعة، هذا كلها استبهارات غير معلوم. القدر المتيقن ان له كتاب في المصنفات وكتاب في الاصول، اما انه الف البقيه هذه استبهارات. وان كتاب الضعفاء، يعني والظاهر ان كتاب الضعفاء رابع كتبه، الاول والثاني ما اشار اليهما الشيخ في مقدمه الفهرس، فإنه يقصد أبا الحسين أحمد بن الحسين الغوائري عمل كتابين، أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول، واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه، يبني على الشيخ الطوسي على تتبعه. لكن انتفت إلى عبارة الشيخ الطوسي، ماذا يقول؟ غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا، واخترمه ورحمه الله. قلنا أن الاخترام الموت قبل سن الأربعين، وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين، كتاب في المصنفات وكتاب في الأصول. ولاحظ العبارة وغيرهما من الكتب، فيها عموم، يعني الورثة لم يهلكوا خصوص الكتابين، أيضا غير الكتابين وغيرهما من الكتب. ها قال وغير الكتاب من الكتب ايضا على ما حكي على ما حكى بعضهم عنه. استفاد من هذه العبارة العموم ان الورثة لن يغلقوا خصوص ماذا الكتابين، وانما ايضا بقية الكتب. الشيخ الطوسي نص على الكتابين باعتبار انه تفرق لهما، من باب انه يتكلم في الفهرس في مقدمة الفهرس عن المصنفات، والفهرس ذكر ان له هذا الفهرس وهذا المصنف وانه قد اغلق. واضح هذه العبارة، سنستفيد من هذه ماذا وغيرهما من الكتب فيها عموم، يعني حتى كتاب الضعفاء معناته انه اهلك. والثالث هو كتاب الممدوحين، ولم يصل الينا ابدا، اصلا لم ينص احد على ان له كتاب باسم كتاب الممدوحين. استظهر ذلك لان العلامة الحلي ينقل بعض التوثيقات عن ابن الغضائري. كيف ينقل التوثيقات من كتاب الضعفاء لابن الغضائري؟ اصلا قلنا نفس تسميه كتاب الغضائري بالضعفاء هذا من المتأخرين، غير ثابت ان نفس الغضائري اسم كتابه بكتاب الضعفاء. المتأخرون اسموا كتابه بكتاب الضعفاء. يمكن ان يكون لديه كتاب رجال فيه قسم للضعفاء وفيه قسم للممدوحين. على كل، هو الرابع هو كتاب الضعفاء الذي يقول، والثالث هو كتاب الممدوحين ولم يصل الينا ابدا لكن ينقل عنه العلامة في الخلاصة. والرابع هو كتاب الضعفاء الذي وصل الينا على النحو الذي وقفت عليه. قلنا كيف وصل الينا؟ وجد النسخة ابن طاووس وحررها في كتابه حل الاشكال، هذا الكتاب فقد وحرره شيخ حسن صاحب المعالي، لكن العلامة الحلي وابن داود ينقلون عن من؟ ينقلون عن حل الاشكال. فاذا وصل الينا كتاب الضعفاء عن طريق العلامة الحلي وابن داود نقلا عن النسخة التي حصل عليها ابن طاووس. المصدر الثاني مجمع الرجال للقهبائي، لأن نفس النسخة التي خطها السيد ابن طاووس من حل الإشكال وصلت إلى المولى عبد الله التستري، وقد حرر كتاب الضعفاء. تلميذ التستري المولى عناية الله القيضاني أدرج نفس الكتاب في كتابه مجمع الرجال. إذن هذا المصدر الثاني، وإذا أردنا مصدر ثالث فهو النجاشي، لأن النجاشي نقل 23 مورد عن أحمد بن الحسين، هذه المصادر التي ذكرت. النجاشي ذكر 23 مورد، العلامة الحلي ذكر 105 موارد، ابن داود ذكر 120 مورد، ومجمع الرجال للقهبائي ذكر كل الكتاب على ما يدعي، لكن نعلم انه لم يصل الينا بشكل كامل. لماذا؟ لان التستري يشهد بان النسخة مخرقة، النسخة التي وصلت اليه التي وجدها من حل الاشكال مخرقة فيها نواقص، فاذا لم يحرر كما كتاب الضعفاء. وايضا العلامة الحلي وابن داود لم يذكروا لم يتبانوا على ذكر تمام كتاب ابن الغضائري، كانوا يستشهدون ببعض آراء ابن الغضائري، اذا هذا الكتاب قطعا لم يصل الينا بالكامل على انه وصل الينا بالوجادة، فلا سند اليه ولا طريق، فهو ضعيف السند لا يمكن التعويل عليه. بالنسبة للتوثيقات العلامة الحلي، يعني التوثيقات ما يمكن أن يكون في كتاب التوثيقات لأنه يمكن، لا لا لا لا، هي ينقل عن ابن الغضائري رجال، نعم رجال، أما أن له كتابين هذا غير معلوم، لكن سيأتي كيفية الاستظهار، كيف استظهرنا أن له كتابين؟ حتى الضعفاء صحيح ما نقول أنه اسمه الضعفاء، لا هو فيه ترعي اما النظم الضعفة لا، يعني كتاب يعني مرادهم من كتاب الممدوحين والضعفاء ليس المراد ان اسمه كتاب الضعفاء واسمه كتاب الممدوحين، لا يعني كتاب ذكر فيه الممدوحين وكتاب ذكر فيه الضعفاء. وكلام ما هو كتاب الضعفاء الان اصطلح، ولذلك الطبعة التي طبعت مؤخرا قلنا عن دار الحديث تحقيق السيد محمد رضا الجلالي اختار اسم رجال ابن الغضائري لم يذكر كتاب الضعفاء ابن الغضائري. على كل وراده كتاب الضعفاء الذي وصل الينا على النحو الذي وقفت عليه. هو الظاهر ان النجاشي لاجل مخالفته ومعاشرته معه مع احمد بن الحسين الغضائري قد وقف على مسوداته ومذكراته، مسودات احمد بن الحسين الغضائري، فنقل ما نقل عنها. من اين هذا الاستظهار؟ قال والظاهر من اين؟ لان النجاشي يقول ماذا دائما يقول؟ قال احمد بن الحسين، نقل احمد بن الحسين، مما يظهر منه المشافهة والمخالفة. نعم عبارة احيانا يقول ذكره احمد بن الحسين، هذه العبارة قد يستفاد منها انه نقل، لكن ما الذي يساعد على هذا الاستظهار انه نقل من المسودات؟ الذي يساعد على هذا انه لو طابقنا بين 23 مورد اللي نقلهم النجاشي عن ابن الغضائري وبين 105 موارد التي نقلها العلامة الحلي وال120 مورد التي ذكرها ابن داود والموارد التي ذكرها المولى عناية الله القهضائي نقلا عن التستري نجد اختلاف في العبارة. ان كان المضمون واحد العبارة مختلفة، وبالتالي يمكن حمل ذلك على ان القهضائي في مجمع الرجال نقلا عن استاذه التستري والعلامة محلي وابن داود نقلوا عن نسخة السيد ابن داود في حل الاشكال، بينما النجاشي نقل من المسودة. لكن هذه الدعوة اننا نثبت كل ما ذكرناه ممكن ثبوتا احتمال، اما ان نثبت انه نقل من المسودة هذا يحتاج الى دليل واضح، ومجرد الامكان لا يصل الاستغراق، هذه ليست الا محض ظنون واضح. والله العالم بالواقع وبالتالي قد يكون نقل مشافهة، نجاشي قد يكون نقل مشافهة، قد يكون نقل من المتودات، قد يكون نقل من نسخة وكانت النسخ مختلفة. ايه هو مستبعد هذا احتمال، كل احتمالات اقول الان ما الدليل؟ الان نحن نطمئن ان له كتابين، هذا القدر المتيقن، كتاب في المصنفات وكتاب في الاصول. يبقى الان ان نثبت ان له كتابين اخرين، احدهما في الضعفاء والاخر في الممدوحين. كيف نثبت ذلك؟ من اسم الضعفاء والممدوحين، يعني ذكر فيه الضعفاء وذكر فيه الممدوحين. المصنف يشير الى اربعه امور قد يستفاد منها ان له كتابين اخرين. الامر الاول يقول نحن نستبعد ان يكون كتاب الضعفاء وكتاب الممدوحين عين الكتابين اللذين ذكرهما الشيخ الطوسي، ان احدهما في المصنفات والاخر في الاصول. لماذا نستبعد؟ لان الكتابين مختصين بالمصنفات والاصول، لكن ابن الرضائل ذكر تضعيفا وتوثيقا. فمن البعيد جدا ان يكون في هذين الكتابين، خصوصا ان الشيخ الطوسي صرح بانهما قد تلفا. فهذا الامر الاول يفيد وجود احتمال ان هناك كتابين اخرين غير الكتابين الاولين. الاحتمال الثاني، نحن نستدعي لان يؤلف ابن الغضائري كتاب في خصوص الضعفاء من الرجل، ولا يؤلف في ماذا؟ ولا يؤلف في الممدوحين. هذا بعيد، هذا ليس الا مجرد استدعاء، قد يكون من اهل الثلاث واراد ان يحصل خصوص الضعفاء. الامر الثالث الذي يفيد التفريق، ان النجاشي رضوان الله عليه كما نقل توثيقات، كما نقل تضعيفات لابن الغضائري في 23 مورد، ايضا ذكر توثيقات، مما يعني انه ليس مختص بالتضعيف وانما له ايضا توثيق. الامر الرابع وهذا اهم شيء، العلامة الحلي في بعض التراجم يصرح ان له كتابين، قال احمد بن الحسين او قال ابن الغضائري كذا، وقال في كتابه الاخر كذا. وظاهر العبارة الصريحة العبارة ان له كتابين. رابع، نقرأ هذه الامور الاربعة. ومن البعيد جدا وجه الاستبعاد، الان نجيب اربعة امور، الان يتكلم المصنف كيف استظهر ان له كتب اربعة. ومن البعيد جدا ان يكون كتاب الضعفاء نفس الكتابين اللذين ذكرهما الشيخ في مقدمة الفهرس، وما عمل من كتابين كان مقصورا في بيان المصنفات والاصول. هي الامر الاول، كفهرس الشيخ من دون تعرض لوثاقة شخص او ضعفين، فعلى ذلك يجب ان يكون للرجل وراءهما كتاب رجال لبيان الضعفاء والمندوحين. واضح، لا يكون نفس الشيخ الطوسي عند كتاب فهرس، واضح، ويثق وضعف كثيرا اكثر من كتابه الرجال، فكيف تستبعد ان يكون نفس رجال ابن الغضائي وابن فهرس الا في حاله واحده، اذا رجعنا الى الكتاب وشفنا ان عاده ما يفهرس، هو فعلا عاده ماذا يضعف ويوسع، بالتالي نستبعد. نعم التضعيف، لعل التسمية بكتاب الضعفاء لأنه ضعف كثير من الأجلاء، كثير من الأجلاء ضعفا، فسمية بكتاب ماذا؟ الضعفاء، يعني السليم من سألنا عن تضعيفات ابن الغضائري. هذا كله. القرينة الثانية، كما أن من البعيد أن يؤلف كتابا في الضعفاء فقط دون أن يؤلف كتابا في الثقات أو الممدوحين، ربما أراد أن يسقط ضعفا. القرينة الثالثة، والدليل على تأليفه كتابا في الممدوحين وجود التوثيقات منه في حق عدة من الرواة، ونقلها النجاشي عن، ربما النجاشي نقلها مشافة ولم ينقلها من كتابه، أو نقلها من المسيرات كما أنت تدعي يا شيخنا، ولم ينقلها في الكتاب، مما يعني أنه ليس له كتاب في ماذا؟ إذا هذا الأمر الثالث أيضا لا يمكن نفعل ذلك. الأمر الرابع والمهم، أضف إلى ذلك هذه الأمور الثلاثة، أن العلامة يصرح بتعدد كتابه، ويقول في ترجمة سليمان النخعي قال ابن الغضائري سليمان بن هارون النخعي ابو داود يقال له كذاب النخع، روى عن ابي عبد الله ضعيف جدا. وقال من الذي يقول ابن الغضائري نقلا عنه، من الذي ينقل عنه على نفسه، وقال في كتابه الاخر، صرح العلامة الحلي أن له كتاب، أن لابن الغضائي كتاب آخر. سليمان بن عمر أبو داود النخعي، ويذكر البقية في الترجمة. المثال الثاني، وقال في ترجمة عمر بن ثابت من الذي قال على مثله؟ ضعيف جدا. قال ابن الغضائري، وقال في كتاب الاخر، يعني ابن الغضائري في كتاب الاخر، عمر بن ابي المقدام الى اخر الترجمة. اذا صحيح ان له كتاب. وقال العلامة الحلي في ترجمة محمد بن مصارف، اختلف قول ابن الغضائري في هذا الكلام جدا صريح، هذا المورد الثاني، ففي احد الكتابين انه ضعيف، وفي الاخر يعني في الكتاب الاخر انه يعني محمد بن مصارف ثقة. اذا صريح ان له كتابين، احدهما في التوثيق والاخر في التضعيف، وهذه النصوص تعطي ان للرجل كتابين، احدهما للضعفاء والمذمومين والاخر للمندوحين والموثقين. وقد عرفت ما ذكره الشيخ في اول الفهرس، لا صلة لهما بهذين الكتابين، لا صلة له ولا صلة له. يعني ما ذكره الشيخ في اول الفهرس من ان له كتابين في المصنفات والاصول، لا صلة لهذين الكتابين، مصنفات الاصول بالكتابين المذكورين في التضعيفات والتوثيقات. فقد مات الرجل وترك ثروة علمية مفيدة رحمه الله. واو، كتاب الضعفاء وقيمته العلمية عند العلماء. هذه هي النقطة الأخيرة التي سنبحثها في كتاب ابن الغضائري. النقطة الأولى ترجمنا نفس الغضائري الأخر. النقطة الثانية ترجمنا الغضائري الأخر. النقطة الثالثة تطرقنا إلى كيفية وقوف العلماء على كتاب الضعفاء. النقطة الرابعة تطرقنا إلى أن الكتاب تأليف الأب أو الابن، واستظهرنا أنه تأليف الابن. والنقطة الخامسة تطرقنا إلى أن كتاب الضعفاء رابع كتب ابن الغضائري. النقطة السادسة والأخيرة نتكلم عن كتاب الضعفاء وقيمته العلمية. هناك عدة نظريات حول كتاب ابن الغضائري. المصنف يتطرق الى خمس نظريات، وهذه النظريات بين مد وجر، بعضها تجعل الكتاب في القمة، وبعضها ماذا؟ تسقط الكتاب رأسا عن الاعتبار. من هذه النظريات ان اصلا هذا الكتاب موضوع، وقد وضعه اعداء الشيعة تنكيلا لأجلاء رواة الطائفة، وقد دسوا في هذا الكتاب بعض المقولات لابن الغضائري وأرادوا تشويه المذهب. إذن هذا الكتاب ليس لابن الغضائري. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية، قال هذا الكتاب قطعا ثابت لابن الغضائري، قطعا وثابت، وكلام ابن الغضائري فيه حجة، لكن إذا عارض توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي يقدم توثيقهما على تضعيفات ابن الغضائري. النظرية الثالثة، هذا الكتاب لابن الغضائري، وابن الغضائري نقاد هذا الفن حتى من شدة الزق قته نقول لا يمكن تقديم كلام الشيخ الطوسي والنجاشي عليه، كلامه هو المقدم. لاحظ النظرية الثالثة على عكس النظرية الأولى. النظرية الأولى فيها تفريق أن هذا الكتاب أصلا موضوع وليس للغضائري. النظرية الثالثة، قطعا هذا الكتاب لابن الغضائري، ويقدم كلام على كلام الشيخ والنجاشي. النظرية الثانية وصل، هذا الكتاب قطعا للغضائري، ويؤخذ به الا في مورد التعارض فيقدم كلام الشيخ الطوسي والنجاشي. النظرية الرابعة، هذا الكلام وهذا الكتاب للشيخ ماذا؟ ابن الغضائري، ويؤخذ بتوثيقه لكن لا يؤخذ بتضعيفه لانه ضعف كثيرا. هذا نظرية. توجد نظرية خامسة غيرها لأحد أساتذتنا، يقول نحن نأخذ توثيقات ابن الغضائري ونأخذ تضعيفات ابن الغضائري إلا في دعوى الغلو. دعوى الغلو لا نأخذه من ابن الغضائري. سنتكلم إن شاء الله عن دعوى الغلو عند القنيين وعند ابن الغضائري. كان عندهم مسلك خاص، يقولون أدنى درجات الغلو كما ينقل عن الشيخ الصدوق، أول درجات الغلو نفي السهو عن النبي. إذا تقول النبي ما يسهو أنت مغالب، هذه أول درجات الغلو. بينما الآن من المسلمات عند علمائنا أن النبي لا يسهو، كان مذهب جدا متشدد. وبالتالي بما أن ابن الغضائري يظهر من بعض حذائره أنه يضعف فلان باتهامه الغلو، واتهم الغلو مو عن حيث، عن حيث بناء على اجتهاده وبناء على وجهة نظره، فيقول نحن نأخذ بتضعيفات ابن الغضائري لأنها حسية، إلا التضعيفات المستندة إلى الغلو والارتفاع. تضعيفات المستندة إلى الغلو نحن لا نأخذ بها لأنها عن حيث لا عن حيث. نقرأ على المقدمة. واو، يعني النقطة السادسة والأخيرة، كتاب الضعفاء وقيمته العلمية عند العلماء. لقد اختلف نظرية العلماء، اختلفت يعني نظرية العلماء حول الكتاب اختلافا عميقا، فمن ذاهب إلى أنه مختلق لبعض معاند الشيعة أراد بالكتاب الوقيع فيه الشيعة. هذا الرأي الأول. ثاني، إلى قائل بثبوت الكتاب ثبوتا قطعيا لابن الغضائري، وأن الكتاب حج ما لم يعارض توثيق الشيخ والنجاشي، فيأخذ بتوثيق الشيخ والنجاشي. في الثانية، ثالثة أشد، إلى ثالث بأن الكتاب له لابن الغضائري، وأن ابن الغضائري نقاد هذا العلم ولا يقدم توثيق الشيخ والنجاشي عليه على تضعيف ابن الغضائري لأنه نقاد هذا الفهم. الرابع، إلى رابع بأن الكتاب له، غير أن جرحه وتضعيفه غير معتبر، لأنه لم يكن في الجرح والتضعيف مستندا إلى الشهادة، يعني إلى أمور حسية، ولا إلى القرائن المفيدة للاطمئنان، بل يعني كان مستندا في التضعيف إلى اجتهاده في متن الحديث. يروح يلاحظ روايات سهل بن زياد مثلا، يشوف أنه فيها غلو، يقول غالب ضعيف كذاب كذا، واضح هذا التضعيف لا يؤخذ به، لم يأخذ هذا التضعيف عن حس فلان نقل فلان عن فلان عن فلان أن سهل كذاب، لا، هذا عن الاجتهاد في مثل الحديث. لاحظ روايات فلان من الرواة شاف فيها ما يشمه الغلو، قال ضعيف غالب، بل إلى اجتهاده في متن الحديث. فلو كان الحديث مشتملا على الغلو والارتفاع في حق الأئمة حسب نظره وحسب نظرنا، طبعا ابن الصلاح الغلو والارتفاع، المراد من الارتفاع والغلو واحد، أنه ماذا مغالي، يعني يعطي الأئمة فوق حقهم. الغلو طبعا أبرز مصداق للغلو، قدر المتيقن للغلو أن تعتقد أن الأئمة هم الله، أن الإمام علي هو الله، هذا قدر متيقن أنك مغالي. لكن هناك أيضا درجات للغلو، هذه الدرجات تختلف فيها. نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله، هذا الآن من مسلمات عقائد الإمامية أن النبي لا يسهو، بينما كان عند القمنيين أن هذا أول درجات الغلو. ما دعوة انها كانت فقية من الشيخ الصدوم؟ هذه الدعوة هذه عبدتها على مدعيها. ولو قلنا انها صدرت من الشيخ الصدوق بدعوة تقية، ماذا تفعل به تصرفات احمد بن محمد بن عيسى الاشعر القمي الذي كان شيخ قوم؟ هذا المسلك معروف عن اهل قوم، ولذلك اذا تدرس مفهوم الغلو لابد ان تعرض على اهل قوم والاشعريين كيف انهم كانوا يتشددون في الحديث ومسلكهم في ماذا؟ في معنى الغلو والارتفاع. على كل فلو كان الحديث مشتملا على الغلو والارتفاع في حق الأئمة حسب نظره وصف الراوي بالواضع وضعفه اذا شاف الحديث مشتمل على الغلو حسب اعتقاده ونظره ثم يصف الراوي بانه غالي ووضاع يعني يضع الحديث. واليك هذه الاقوال النظرية الاولى. النظرية الاولى هي للمحقق الطهران صاحب الذريعة. صاحب الذريعة هذا المعروف بالتكذب هذا. وان كان بعضهم قال هذه الدعوة ان الكتاب موضوع قالها من لا خبرة له. كيف من لا خبرة له؟ صاحب الذريعة يرى هذا الرأي. صاحب الذريعة رضوان الله عليه يقول ان هذا من دفع اعداء الشيعة وكتاب الضعفاء اصلا ليس للغضائر. واضح. و نعم مسلكه ومشربه مشرب اهل القوم. طبعا حتى هذه الدعوة فيها كلام. من قال ان مشرب ابن الغضائري ما مراد بالمكان مشرب القميين؟ انت الان لو في وين؟ لو في افغانستان ومسلك نفس مسلك القميين قد يكون وقد يكون. هذا ثبوتان كلام اثباتان انه في مضمون كتابة المتأثر او غير متأثر. اما قد يكون وقد لا يكون هذه الاحتمالات كثيرة. واضح. بعضهم يدعي ان مسلك ابن الغضائري في كتاب الضعفاء عين مسلك القميين. لكن بعضهم يقول لا ليس مثله. ابن الغضائري مستقل رجل دقيق والدليل على ذلك ان القميين ضحكوا محمد بن اورم وراحوا له كذا ليلة يبون قتلونه وجدوه يصلي من اول الليل الى اخره كذا مرة يروحون ليش يبون كل الليل قائم يصلي لله فكفوا عن قتله لكن رموا بالغلو بينما وضعفوه. لكن ابن الغضائري لم يضعف محمد بن عورم. وهكذا بعض الرواة ضعفهم القميين ونسبوا اليهم الغلو لكن ابن الغضائري قرأ رواياتهم وكتبهم واستنتج انهم ثقات وليسوا بضعاف مما يعني ان مسلك ابن الغضائري ليس كمسلك بالقمي. لكن هذا الكلام ايضا يثبت ان ابن الغضائري تضعيفاته وتضعيفاته ليست حسية وانما حسية ينظر الى متن الحديث ويحكم وبالتالي لا يمكن التعويل عليها. على كل النظرية الاولى طبعا كل هذا الكلام الان تصبح لا ثمرة عملية له لان الكتاب لم يصل اليها. هذا الكلام ما تصير إليه ثمرة عملية لو وصلت إلينا النسخة بسند صحيح. النسخة الموجودة وصلت بالوجاجة. إن شيخنا المتتبع الطهراني أغا بزرق الطهران صاحب الذريعة وصاحب كتاب توقات أعلام الشنا بعدما ترك وضع الكتاب وأوضح كيفية الاطلاع على الكتاب حسن بعدم ثبوت نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري وأن المؤلف للكتاب كان من المعاندين لأكابر الشيعة وكان يريد الوقيعة في الشيعة بكل حيلة ولأجل ذلك ألف هذا الكتاب وأدرج فيه بعض مقالات ابن الغضائري تمويها من أجل التمويه ليقبل عنه جميع ما أراد إثباته من الوقائع والقضائع. ويمكن تأييد المحقق الطهراني في بعد النظر بوجوه يذكر المصنف كم وجه ثلاثة ورد هذه الوجوه الثلاثة. اليوم ان شاء الله بتطرق الى ماذا هذه الوجوه الثلاثة التي يمكن ان تفيد المحقق الطهراني في هذه الدعوة. الوجه الاول كان بين النجاشي وابن الغضائري صداقة وزمالة في ايام الدراسة والتفصيل. وكانوا ايضا يدرسون عند ابن الغضاء عند الغضائري الان, واشتركوا عند بعض الاساتذة مثل ابن الحاشر. فكيف النجاشي لا ينقل عن ابن الغضائري التي موارد محدودة 23 مورد. هذا الامر يجعلنا نحتمل ان ابن الغضائري ما كان عنده كتاب. وهال 23 مورد اللي يذكرهم النجاشي عن ابن الغضائري كان ينقلهم مشافهة او من المسودة, خصوصا ظاهر كلامه قال احمد بن الحسين, نقل احمد بن الحسين ظاهر في المشافهة. نعم بعض الالفاظ مثل قوله ذكر احمد بن الحسين ظاهر في النقل من كتاب او من مسودة. نقرأ هذا الاحتمال الاول. طبعا ليش يجي يتطلق معنا بعدم وجود كتاب؟ هذا احتمال يجعلنا نحتمل ان ما كان عنده كتاب, ما يجعلنا نطمئن ان ابن الغضائري ما كان عنده كتاب بمجرد على نص الشيخ النجاشي او الطوسي على ذلك. واضح. الوجه الاول انه كانت بين النجاشي وابن الغضائري خلطة وصداقة في ايام الدراسة والتحصيل, وكانا يدرسان عند والد ابن الغضائري من هو ابو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري, كما كانا يدرسان عند غيره عند غير والد ابن الغضائري مثل ابن عبدون ابن الحاشر احمد بن عبد الواحد ابن عبدون ابن الحاشر على ما مر في ترجمتهما. فلو كان الكتاب ترجمة ابن الغضائري ترجمة النجاشي, فلو كان الكتاب من تأليف ابن الغضائري اقتضى طبع الحال وقوف النجاشي عليه. واضح شلون يقف عليه؟ وقوف الصديق على اسرار صديقه واكثار النقل منه, مع انه لا ينقل عنه الا في موارد لا تتجاوز 24 مورد. يقول ليش يكثر من النقل عنه اذا كان لا يرتضي هذه الاعراف؟ لماذا يكثر من النقل؟ ستأتي المناقشة ان شاء الله. وهو يقول في كثير من الموارد من النجاشي قال احمد بن الحسين, قال هو احمد بن الحسين مشغلا باخذه منه مشافهة لا نقلا عن كتابه. يعني النجاشي يشغل كلام هذا قال احمد بن الحسين انه ينقل عن ابن الغضائري مشافهة مباشرة. نعم يقول النجاشي في بعض الموارد وذكر احمد بن الحسين هذا اللفظ وذكره, الظاهر في انه اخذه يعني النجاشي اخذ هذا الكلام من كتابه من كتاب القرينة الثانية. ان الظاهر من الشيخ الطوسي ان ما الفه ابن الغضائري اهلك قبل ان يستنسخ, حيث يقول الشيخ الطوسي واخترم هو يعني ابن الغضائري وعمد بعض ورثته الى اهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه. والعبارة عامة قالت الكتابين وغيرهما من الكتب, يعني حتى لو كان عنده كتاب لبعضها حلال. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث على ان هذا الكتاب ليس لابن الغضائري وانه مختلع. لفظ اخترنا الشيخ عبر عنه واخترنا هو رحمه الله, انتبهوا الى هذا الاستدلال. ابن الغضائري زميل للنجاشي يعني تقريبا ولد فيه, يعني هو من امداده. الشيخ النجاشي متى ولد؟ الشيخ النجاشي ولد سنة 372 هجرية. ما دام ابن الغضائري من امداده ومن زملائه, يعني اما ولد اياه في نفس السنة او بعد بكم سنة او قبل بكم سنة, فلنفترض انه من باب ماذا الوسطية نقول ولد معه في نفس السنة سنة 372. الشيخ الطوسي عبر عنه قال اخترين, والاخترام هو الموت قبل سن الاربعين. احنا خلنا نفترض انه ما في سن الاربعين, نضيف 40 سنة على سنة ولادة النجاشي. النجاشي ولد سنة كم؟ 372. نضيف عليها 40 سنة تصير كم؟ 412. يعني سئر ابن الغضائي قتل في سنة 412 هجرية. الشيخ الطوسي متى توفى؟ 460 هجرية. يعني الشيخ الطوسي كم بقي بعد ماذا؟ بعد وفاة ابن الغضائري 460 ناقصا 412 كم؟ 48 سنة. واضح؟ 48 زائد 12 60 460. من البعيد جدا ان الشيخ الطوسي وهو شيخ الطائفين المرجعية الدينية عنده يبقى 48 سنة وهذا الكتاب مال ابن الغضائري ما يصل اليه، يصل الى النجاح ويصل عنه وما مع انه جميل يصل من الغضائري ايضا جميل الشيخ الطوسي، لان الشيخ الطوسي ايضا حضر عند الغضائري. وتوجد اثباتات على انه حضر حتى لو لم يحضر، حتى لو لم يحضر الشيخ الطوسي المرجعية الدينية عنده والكتب عنده، مكتبة تابور عنده، مكتبة الشريف المرتضى عنده. من البعيد ان هذا الكتاب لم يصل اليه، مما يعني انه اصلا للغضائري لا يوجد كتاب بهذا المعنى. واضح. ثالثا ان لفظ اخترنا الذي اطلقه الشيخ عليه يعني على ابن الغضائري يكشف عن ان الرجل مات بالموت الاحترامي وهو موت من لم يتجاوز الاربعين، وبما ان النجاشي الذي هو زميله يعني زميل ابن الغضائري تولد يعني ولد عام 372 هجرية، يمكن ان يقال انه ايضا يعني ابن الغضائري من مواليد ذلك العام 372 هجرية او ما قبله بقليل او ما بعده، لان الشيخ الطوسي ولد بعد النجاشي. الشيخ الطوسي ولد 385 وهو زميل للنجاشي. وبما ان موته كان موتا اكترانيا يمكن التنبؤ بانه مات بعد ابيه بقليل، ابن الغضائري مات بعد الغضائري الاب بقليل، فيكون وفاته سنة حوالي 412 هجري. كيف 412؟ اضفنا 40 سنة على ولادة النجاشي، النجاشي ولد 372 اضف 40 412. وعلى ذلك فمن البعيد ان يصل الكتاب الى يد النجاشي ولا يصل الى يد الشيخ، مع ان دية بغداد كانت تجمع بين العالمين النجاشي والشيخ كل يوم وليلة، كانت في بغداد. الشيخ الطوسي اخر ايام ذهب الى ماذا؟ الى النجاشي. وقد توفي الشيخ سنة 460 للهجرة، يعني بقي 48 سنة هذا الكتاب. وتوفي النجاشي على المشهور عام 450 هجرية. قال على المشهور لماذا؟ لان النجاشي ترجم شخص وذكر ان توفي سنة 463، مما يعني ان النجاشي عاشر هالسنة. سلمنا تطرقنا الى قلنا ممكن ان يكون هذا حاشيا من بعض النسخ ثم ادرجت في نفس كتاب النجاشي. فهل يمكن بعد هذا وقوف النجاشي على الكتاب وعدم وقوف الشيخ عليه؟ واقصى ما يمكن ان يقال ان ابن الغضائري ترك اوراقا مسوده في علم الرجال وقف عليها النجاشي ونقل عنه ما نقل، ثم زاد عليه بعض المعاندين ما تقشعر منه الجليد وترتعد منه الفرائص من جرح المشايخ ورميهم بالدس والواب، وهو كما قال السيد الدامات رحمة الله عليه في رواشقه عند كتاب وحقق أخيرا وطبع اسمه الرواشق السماوية، قال المحقق الدامات: قل أن يسلم أحد من جرحين، من جرح ابن الغضائري، أو ينجو ثقة من قدحين، من القدح في تحليل هذه النظرية يتطرق ثلاث نقاط، هذه الثلاث نقاط يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.